الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. التميمة إذا كانت معلقة من القرآن فقد رخص فيها بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيها ويجعلها من المنهي عنها حين محرمة منه النص. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا. فان ذي رقبة بعير ولاده وقلاده موتر من لاقيه. ولقوله في اخر الحديث من تعلق تميمه قتلته. الثامنه فضل ثواب من قطع تميمه من انسان. قول ابراهيم النخعي من قطع تميمه من انسان كان تعجر كان واثقه منه. سعيد بن جبير. التاسعة سعيد بن جبير هو الذي قال قطع تميمة من الإنسان كان معجرة. سعيد بن جبير من شيخ تنبس. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف. Thank you. بعضها على صور حضرة المدينة ومدينة بنين. هذه أشهر رسول والله يندد بها ويخبر أن هذا هو الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه صاحبه أنه مخلد بالله، إنه من يشرك الله قد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما له من نصير. الله ينجد بهذه الثلاثة. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا مسمعتم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من رزق هي تدعون عند الظلمة وما تهوى الهوى هو الذي يدعو ولقد جاءهم بعث إليها وقضى عليها كل الله على رسوله مكة وأباح له ساعة من النهار. سمع عليه الصلاة والسلام أن ثقيل أهل الطائف يتألمون عليه يتألمون يجتمعون على حق وتوجه إليه خرج من المدينة عشرة الذين أسلموا من مكة ألفين من عشرة العازم على الطائر قال سفير ثمنوا لهم في الشعاب وذي الأشجار ثم حملوا عليهم حملة وانهزموا ثم وليتم الدنيا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدث عهد لكم لو ندخل في الإسلام من الألفين الذين نعمنا ونعرف مكين سدرة شجرة كبيرة والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أمور اليد لله عز وجل قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى كما قالت اليهود لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام إنكم قوم تجهلون ثم قال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبل بينوا المؤلف رحمه الله عليه أن العشرة ثلاثة الذي جاءنا المدينة ما قبلوا يعلمون أن هذا ينافي التوحيد أن المدينة دخلوا في الإسلام فهم عارفين على عبادة الأصنام على التمسح بها وعلى تمسح بالحديث بشبه الجاهلية شيء ما يقول أنا شيء إذا كان سنة صلى الله عليه وسلم ربما يعني يقول صلى الله عليه وسلم إن الشتم في هذه الأمة أفضل من المؤمنين على صلاة الزوجة في المسجد هذا يفضل من عندك نور هذا تنتج حرارة بدعوة للناس Thank you. أسود ولا أسمن العباس ولا متأثر. الذي أسلم من حمامة أثنى حمزة قد قدم إسلام رضي الله عنه قدم إسلام ويوم كان في دار الأرقم الذي عند الصدر عند ابن عمر الذي قتل في غزوة أحد وأظهر الشهادة عند الله عباس أنا عباس خليفة أنا رضي الله عنه عن الله له صوت قال يا عباس ادعو لي أصحاب الشجرة ادعوا لي أصحاب سورة البقرة اجعل يصيح رضي الله عنه يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة شجرة وشياء الشبرة اللي نطوب فيها أصلا قال عز وجل في سورة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم أتبروا القرآن الله يعيب عليكم أبلا يتبروا القرآن معنا قلوب الأخبار أبلا يتبرون القرآن ولا كان من عند غير الله لوجدوا منه فلا يستطيعون ألم يعن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ذكر الله وما نزل فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا إلى 1400 وقيل 1500 وما سبب المعروفة الآن بحميسي على حدود الحرب خيمة صلى الله عليه وسلم إنه ليس لي بمكة عشيرة تحمل لا فأخشى علي أن يقول كان الصحابة فلما رحمة من الله لنت له ولو كنت فضلا غليظ القلب لم تعف عنه واستغفر لهم فإذا عزمت وتوكل على الله من ليس أن تكون فقيها مناظرا بغير عنها هذا جمع قدمه أليس حساب المال دون مشقة تلقيتها؟ لما قتل رضي الله عنه قتل في داره شهيدا فبشره الرسول بالجنة قبل ذلك كده وعمره 87 سنة رضي الله ورعا الرسول قدر أن يبتل بيوم أو يوم وليلة وقال تصدر عندنا واحد يجينا هارج اللحيطة يشرب الدخان يبقى شكرا كيف حيطة كيف حيطة أنا الرسول قال ما الحيطة ليس مثل الدخان أنا ما أقول لكم الواقع يعني واحد منذ سنة وخمسة حارف اللي حرم كرر الجهر فمتى لو شيطان هم يراكم على جميع قمانا عثمان رضي الله عنه وجلس عند قريش ما طاف بالبيت لأنه ما يطوف إلا مع الرسول هل يصلح الأمر تأخر على الموت يبي يدهمون قريش سواء عن الرسول او عن قريش فلما انتهى ضرب سلطان بيده الاخرى على يده اليمنى قال هذه يده. الله عز وجل نوى بهذه البيعه بسوره الدنيا. قد رضي الله عن النبي عبد ثم مغفره في النبي عفو ثم مغفره معنى على المصائب. قد رضي الله عن المؤمنين وكانوا 1400 وقيل 1500 فعلم ما في قلوبهم من قوة الإيمان والصدق مع الله مع رسوله أنزل السكينة عليهم وأثابهم الذي قال الرسول للعباس ادعوني أصحاب الشجر ادعوني أصحاب الشجر جعل ينادي يا أصحاب الشجر يا أصحاب الشمس يا أصحاب بيعة الرضوان يا أصحاب سورة البقرة هذا ونريد في ذقية في حنين في كان رضي الله عن الجهود يستوث حتى كما ومع رسول الله حتى قيل إن بعضهم يريد أن يصرف ناقة فلا تطاوعه فينك ويتركها ويغم مخصوص يترك الناقة حتى اجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حملوا على ثقيل فنشرهم الله أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يتوب هزموهم وجمعوا غنائم كذبة في موعظته: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله به، ألم أجدكم عالة فقراء فهداكم الله به. كلما قال صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله عنه. قال ما إنه قد بلغني يعرف انه تعالى شفى جرف الناس انه خالف لهذا الوقت بل كل واحد حد من ويوم يذكر عدا الله الناس والمجرس كل واحد يجدر قوله اللي هي جريمة فسوق الله عز وجل. لكن الله حفظ إليكم الإيمان ودينا وبقلوب وكرى إليكم قربة كل واحد يحفظ من تحفظ الله لا يسرح إماما ولا لا يسرح يكون إماما للمسلمين ولا قال العلماء إذا أذى عذاب شعر وجهه بحيث لا يعود عليه الدية كاملة عليه الدية هذه هكذا قال الفقهاء. إذا ذهب إما بإيمان أو بسفح جلد عليه دية آدم كاملة. فإنها لا تعلم أن البصيرة خلص المسرح مثل غنم لا يدي أن يدخل حتى أخبروا لحاهم رضي الله عنه قالوا رضينا يا رسول الله حسن الله نعم نعم نعم الأنصار شعار والناس جثث. شبه أن علي قميصي صلى الله عليه وسلم الأنصار هم الذين يلون الجلد وعند غيرهم وراء ثم قال علي وسلم اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبنائهم. والله من واحد وواحد يداد عن حوله لأن الشيطان لا يصنع دائما ما مجدنا ذات اسمعوا قال يا خليل قال له رب أسلم قال أسلمت لربك قال أسلمت لربك مسلما لربك لا الله مجلس لا الله ولا حسبت. يقول الله لخليله إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لربك الإسلام الذي يبيث من عذاب الله ويدخلك برحمته. اسمعوا والاستسلام لله بالتوحيد الانقياد الإذعان الخلو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلو من الشرك. هذا من المسلم قال سبحانه ووصى بها بالإسلام لا إله إلا الله ووصى بها يعقوب الذي أولاده 12 ومنهم يوسف عليه الصلاة والسلام. وصى بها إبراهيم بني من هو ابن إبراهيم؟ إسماعيل. إسماعيل الأول وإسحاق. ويعقوب ابن إسحاق وصى بها بني ابن إسحاق. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين من عليكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال لأبيه ما تعبدون من دون الله قالوا نعبد إلها وإلى هذا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له غضب عليه. الله أكبر. إنها السنة. لذلك كبر تنزيها لله عما قصد. الله أكبر. إنها السنة. إنها طرق. إنها طرق على الكتاب. إنها طرق اليهود والنصارى. فغلظ الأمر بذلك. غلظ عليه. قال لتركبن سنن من كان قبلك. وفي رواية لتتبعن سنن من كان قبلك. الثامنة الأمر الكبير والمقصود أنه أخبر أن طلبهم لطلب بني إسرائيل لما قالوا أن طلبتهم طلبتهم من النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهم خارجون من مكة متوجهين إلى حنين، فطلبة أصحاب موسى من موسى اجعل لنا إلها كما لهم. التاسعة أن لفي هذا من معنى لا إله إلا الله أن الرسول نفاه ليحقق لهم لا إله إلا الله، نفي التعلق والتبرك بهذه الأشياء أن هذا من تحقيق لا إله إلا الله عدقته وخفاء على أولئك العاشرة أنه حلف على الفتية بقوله قلتم الذي نفسي به فأثبت اليد من الله عز وجل وأثبت أن نفسه بيده سبحانه وتعالى قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم وهو لا يحلف إلا لمصر يغفر ويجرهم عما أراد. الحاجة عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا أنهم لو فعلوا كان شرك أكبر يخرجهم من الإسلام لكنهم ما فعلوا وأن الشرك فيه أكبر يخرج من الإسلام وفيه أصغر وفيه خفي وغفي. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك يعني العشرة أن الثالثة عشرة التكفير عند التعجب خلافا لما كلمه درائع ما عذرهم بجهل صلى الله عليه وسلم بل غلب الأمر وغضب صلى الله عليه وسلم من ادهى الله عما أراده الله أكبر. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلين النهي عن التشبه عن الجاهلين لأنه فعل هؤلاء من الجاهلين وقال يا رسول اجعلنا نبات أنواط كما لهم ذات أنواط تغلب عليهم صلى الله عليه وسلم الذي يشبههم بأهل الجاهلين. السادسة عشرة الغضب عند التعليم الغضب غضب صلى الله عليه وسلم عندما نهاهم كبر الله نزهة. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقول لقوله إنها السنة القاعدة الكلية أن هذه الأمة تتبع سنن اليهود النصارى مذمومة وملعون صاحبها. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد باب ما جاء في الذبح لغير الله ولا يحبون أنهم يعني نظروا معه لا نظروا البدعة ولا نظروا لنا الرسول ماذا مثل عشر أو ليت الجمعون عيد الموت كل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة. في رواية اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار أبناء الأنصار. مرت الأيام ومرت السنين 360 سنة مضى اللهم ارحم الأنصار القرون الفقر الذي قال الرسول بالحديث لا خيركم قرنين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي حديث آخر خيركم القرن الذي وعدت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. 300 سنة قرون ما يعرفون، 350 سنة ما يعرفون، حدث 360 حدث العبيديين الذي سموا رسل الفاطميين وفاطمة بقرية يريدون أن يتقربوا إليه ما اليهود من أصل القرآن. وتجد أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا. ماذا فعلوا في مصر وغيرها؟ بنوا على القبور وأحدثوا الموالي وأحدثوا الشرك بالله. قولوا رسول الله وهو على فراش الموت إن من وإن من شرار الناس الذين كل واحد يبني قصي على قبر يتعلم لأن أكبر وسيلة الشرك حتى قال العلماء لا يجوز أن يصلي لا يجوز أن يصلي الذي في قبر إن كان القبر الأول وإن كان القبر الأخير ينبح إن من شرار الناس من تدرك ومصلحته وإن من شرار الناس الذين يتخذون قبورا تعلمون واعلموا أنكم مسؤولون سؤالي. السؤال الأول في قبوركم، السؤال الثاني حين تخلون مقبوركم. أنا جبتم هذه الجنة وما جبتم هذه الجنة، فريق في الجنة وفريق في السعيد، فريق هدى وفريق حق عليهم الضلال. إنا متخذ الشياطين أولياء من دون الله، قال علينا السؤال الثاني قوله تعالى أو عند تفسير قوله تعالى وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يحرم سبحانه بذاته المحدث بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وربك يا محمد لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. بذلك يقول عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون. صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم موقوف بين يدي الله عز وجل حتى يتلع الأرض. هذا السؤال الثاني. الله واقف بين يدي ربك حفاة عراة غرلة وربك لنسألنا مجمعين وربك يا محمد لنسألنا مجمعين عما كنا. يقول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن عمره فيما أغنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق وعن علمه ماذا عمل. هذا السؤال يجب أن يرفع عند الأولاد.